إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن حفظ الضروريات الخمس، وأن من مقاصد الشريعة وأهدافها حفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، يعني النسل والذرية، ثم حفظ الايه؟ المال. فهذه المقاصد الايه؟ الضرورية، او حفظ الضروريات الخمس، في اخر مقصد منها وهو حفظ المال، ذكرنا ان الشريعة الاسلامية شرع فيها وسائل متعددة لحفظ المال، ومن ضمن هذه الوسائل التي شرعت لحفظ المال مسألة حد السرقة، حد السرقة، وأن السارق تقطع يده في الإسلام، وذلك تعظيما لحق المال وحفظا للمال. لكن في نفس الوقت أيضا عرفنا أن الشريعة الإسلامية فيها احتياط في إقامة حد السرقة، فحد السرقة لا يقام إلا إذا توفرت شروط، وهي ثبوت البينة بالسرقة، يعني أن يشهد شهود عدول، أو يعترف السارق بجنايته، وانتفاء الشبهة، ألا توجد شبهات، لأن الشبهة يدرأ بها الحد، ومن ضمن الشبهات أن يكون الناس في مجاعة، أو يعني هناك مثلا التباس في موضوع المال المأخوذ، هذا يعني هل هو فيه شبهة حق للسارق أو ليس فيه شبهة حق له أو كذا، فلا بد من انتفاء الشبهات، وأن تكون السرقة من حرز، الحرز وهو يعني ما جرت العادة وجرى العرف أن هذا النوع من المال يحفظ في مثله، كل نوع من المال له وسيلة جرت العادة أن يحفظ هذا المال بها، فلا تكون السرقة إلا إذا أخذه من حرزه، من المكان المحفوظ فيه، لا أن السارق مثلا لو وجد السارق مالا في الطريق أو وجد شخص مالا في الطريق فأخذه، ثم يأتي صاحب المال ويقول سرق مالي أو كذا، فيقال له مالك هذا ليس في حرز، لم يجده في حرزه، ويعني انتهك هذا الحرز، ولكن المال لم يكن في حرز. فمن شروط السرقة أن يكون المال يعني في حرز، في محفوظا في ما جرت العادة أن يحفظ هذا النوع من المال في مثله، وأن يكون المال المسروق ربع دينار فصاعدا، ربع دينار اللي هو يعني جرام وواحد على 16 من الجرام من الذهب، جرام ذهب وواحد على 16 من الجرام من الذهب، فهذا هو نصاب السرقة. فإذا كان المسروق أقل من هذه القيمة لا يقام حد السرقة. ومن شروط إقامة حد السرقة أيضا أن تكون السرقة بخفية، أن تكون في خفية، لذلك هناك أنواع من الاعتداء على الأموال لا ينطبق عليها يعني تعريف السرقة ولا يقام فيها حد السرقة، هناك أنواع من الاعتداء على الأموال لا يقام عليها فيها حد السرقة، مثل الخائن الذي يؤتمن على شيء فيخفيه أو يخفي بعضه، ومثل المنتهب وهو الذي ينهب المال علنا أمام الناس، يخطف شيئا ويعني أمام الناس ينهبه، ومثل المختلس وهو الذي يعني يستغل غفلة مالك المال عن ماله فيأخذه، في غفلة من صاحبه وتفريط من صاحبه في حفظه، إن صاحب المال يكون يعني مفرطا في حفظه وغافلا عنه فيغتنم المختلس هذه الغفلة وكذا. فهذه أنواع لا يقام فيها حد السرقة، ولكن يعني يعذر المعتدي على المال بتعذير يقدره الحاكم بما يناسب. ذكرنا أيضا مسألة الحكمة من كون قطع يد السارق في ربع دينار، مع أن دية اليد لو أن شخصا اعتدى على يد آخر فقطعها فإنه يعوض عنها بخمسمائة دينار، لأنها إيه نصف الدية، والدية 1000 دينار ونصف الدية اللي هو 500 دينار، لأن العضو المكرر مثل اليد في قطع اليد الواحدة نصف الدية، وفي قطع اليدين دية كاملة. فطبعا لو قطعها عمدا يقتص منه، لكن لو خطأ يعاقب ويغرم بهذه الغرامة حتى لا يتكرر منه إيه هذا الخطأ، ويغرم ب500 دينار. فذكرنا أن بعض الزنادقة وكذا اعترضوا على حكمة التشريع الإسلامي ويقولون كيف أن اليد يعني ديتها 500 دينار، وإذا سرقت ربع دينار تقطع هذه اليد، مع أن اليد تساوي 500 دينار، لماذا تقطع في ربع دينار؟ وأجاب العلماء عن هذا كما ذكرنا، بأنه عندما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، وعندما خانت هانت، يعني لما خانت اليد أصبحت يعني قليلة القيمة، ولكن عندما كانت اليد أمينة كانت ثمينة وغالية المقدار. ونظم هذا المعنى بعض الشعراء بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. التشريع الإسلامي كله حكمة، ليس هناك تناقض أو تعارض في شريعة الإسلام، وكل شيء شرع لحكمة. فاليد عندما كانت أمينة كانت تعويض فيها كبيرا، ويعوض يعني من جني عليه بغير حق بتعويض كبير يتناسب مع أمانته، وكون هذه اليد يعني يعتدي عليها ظلما. لكن عندما تخون هذه اليد فتصبح يعني لا قيمة لها وتستحق العقوبة. بعد ذلك كان الكلام عن مسألة مراعاة الضروريات الخمس في جميع الملل. في الحقيقة كان يعني نقاشا طويلا بين فريقين من العلماء، فريق منهم يقول إن جميع شرائع الأنبياء السابقين وجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كان فيها مراعاة لهذه الضروريات الخمس، وكان حفظ هذه الضروريات يعني من مقاصد جميع الشرائع المنزلة وجميع الكتب المنزلة. وفريق آخر من العلماء يقول ليس الأمر كذلك، بل يعني حفظ هذه الضروريات الخمس إنما هو في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل الشرائع، وأما في الشرائع السابقة فلم يكن يعني حفظ هذه الضروريات يعني من مقاصد الشرائع السابقة، أو لم تكن يعني تصل إلى درجة الضروريات في الشرائع السابقة وكذا. كان هناك نقاش يعني أو اعتراض على الذين قالوا إن حفظ الضروريات هو من مقاصد الشرائع كلها المنزلة، اعترضوا عليهم باعتراضات. الاعتراض الأول تكلمنا عنه في الدرس الماضي، اللي هو موضوع تحريم الخمر. تحريم الخمر، قالوا يعني الشرائع السابقة في بعضها كان الخمر مباحا، كان الخمر مباحا، وكذلك كان في صدر الإسلام، مع أن تحريم تحريم الخمر هو وسيلة لحفظ العقل. فيقولون لو كان حفظ العقل ضروريا لكانت الخمر محرمة في جميع الشرائع، لكننا نجد أن الخمر يعني أبيحت في بعض الشرائع أو كذا. فحصل نقاش يعني طويل بين فريقين من العلماء. فريق يقول الخمر لم تكن مباحة في الشرائع السابقة، لم تكن مباحة في الشرائع السابقة، وذكروا بعض الآثار التي تروى عن الكتب السابقة فيها تحريم الخمر أو كذا، ويعني أو على الأقل يعني تكون مسكوتا عنها في بعض الإيه الشرائع، يعني لو قلنا إنها ليست محرمة فتكون من قسم المسكوت عنه يعني وليس المباح، يعني بدليل أصلي، يعني قالوا حتى في الشرائع التي لم تحرم فيها الخمر صراحة لم تنزل آية يعني أو نص يدل على إباحتها، ولكن كانت إيه يسكت عن بيان حكمها. وقالوا أيضا إن السكوت عن بيان حكمها في بعض الشرائع ومنها في صدر الإسلام في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية يعني التشريع قبل أن ينزل النص الصريح بتحريمها، فقالوا السكوت عنها هنا كان يعني من باب الموازنة بين المصالح، ليس من باب عدم العناية بحفظ العقل أو أن حفظ العقل ليس مقصدا من مقاصد الشريعة أو كذا، ولكن كان من باب يعني الموازنة بين المصالح. فكان الناس حدثاء عهد بجاهلية وكانوا قد أدمنوا الخمر واعتادوا عليها، وإذا حرمت عليهم الخمر في بداية إسلامهم لأدى هذا إلى ردتهم عن الدين ونفورهم عن الإسلام. فهنا كان من حكمة التشريع في تلك المرحلة أن يسكت عن بيان تحريم الخمر حفاظا على مقصد إيه حفظ الدين، أن مقصد حفظ الدين مقدم على حفظ الإيه العقل. فيعني قالوا إنه كان من باب يعني تعارض الإيه المصالح، فقدمت كبرى المصلحتين اللي هي حفظ الدين بأن يسكت عن تحريم الخمر في ذلك الوقت حتى يستقر الإيمان في قلوبهم، ثم بعد ذلك ينزل إيه تحريم الخمر أو كذا. فعلى كل حال يعني كان هذا هو الاعتراض الأول، وتوقفنا عند الاعتراض الثاني. قال الاعتراض الثاني: قصة قتل سليمان عليه السلام للخيل. هذا يتعلق بمقصد حفظ الإيه المال، يعني النقاش لا يزال بين الفريقين، الفريق الذي يقول يعني حفظ المال وحفظ الدريات الخمس كان موجودا في الشرائع السابقة، وفريق يقول لا حفظ المال مثلا لم يكن موجودا في الشرائع السابقة ولم يكن يعني مقصدا أساسيا من مقاصد التشريع أو لم يكن يعني في مرتبة الضروريات أو كذا. فيقول إن سليمان عليه السلام قتل الخيل التي شغلته عن الصلاة أو كذا كما سيأتي، فأتلف هذه الأموال، هذه الخيل يعني أموال ولها قيمة يعني كبيرة، وأتلفها سليمان عليه السلام. فلو كان حفظ المال يعني مقصدا ضروريا في شريعة سليمان عليه السلام لما أتلف هذه الأموال. قال: وذلك فيما حكاه الله تعالى عنه في قوله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: ووجه الاعتراض أنه قتلها وقطع عراقيبها، وقطع عراقيبها لا لشيء إلا لكونها مالا شغله عن الصلاة وذكر الله، وما دام الأمر كذلك فإنه لا يصح القول بإجماع الشرائع السابقة على حفظ المال. طيب، أول شيء تفسير يعني بعض مفردات الآية الكريمة. قال: والخيل الصافنات، الآيات طبعا تتكلم عن نبي الله سليمان عليه السلام، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ما معنى الصافنات؟ قال مجاهد: هي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، تقف على ثلاث قوائم والقائمة الرابعة يعني لا تعتمد عليها في الوقوف، تثنيها فقط إيه يعني تضع على الأرض طرف القائمة الرابعة، وهذه يعني أجود أنواع الخيل أو يعني علامة على جودة هذه الخيول وكذا. والجياد الصراع، والجياد الصراع يعني كانت خيلا من الايه من الصافنات الجياد السريعه. وكذا قال غير واحد من السلف. وعن ابراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام 20,000 فرس فعقرها، عقرها نحرها يعني أجمع. وقوله حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، وكان يعني انشغل باستعراض الخيل، ويعني عرضت عليه الخيل وكذا ويستعرض الخيول، فانشغل بها حتى غربت الشمس ولم يصلي العصر. وذلك معناه أن صلاة العصر كانت في شريعته عليه السلام. والمعنى أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر. والذي يقطع به يعني الشيء المقطوع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، يعني ترك صلاة العصر انشغالا يعني وسهوا، ذهل يعني بسبب انشغاله باستعراض الخيل وكذا، فانشغل عن الصلاة حتى غربت الشمس وعن غير قصد أو تعمد لإخراج الصلاة عن وقتها. قال: كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لكن طبعا كان الانشغال هنا بالحرب يعني وحصار المشركين للمدينة، وكان المسلمون يعني في وقت عصيب، والمشركون حاصروا البلد و القتال يعني محتدم وكذا، ويعني جاءت الأنباء يعني كان المسلمون قد تركوا النساء والأطفال في المنطقة التي فيها يهود بني قريظة، ولم يحفروا فيها خندقا وكذا، على أساس أن اليهود يعني يحمون نساء المسلمين وأولادهم، فخانوا الأمانة وسمحوا للمشركين بالدخول من جهتهم وكذا، وكان المسلمون يعني في موقف عصيب. فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى الصلوات الأربع بعدما مضى نصف الليل، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الخندق انشغل عنه. القصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعمد تركها، ولكن يعني كان تركها لعذر وانشغال عظيم، ولم تكن صلاة الخوف مشروعة في ذلك الوقت، بحيث يستطيعون أن يصلوا أثناء القتال أو إلى غير القبلة أو كذا. طيب: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: السوق جمع ساق، السوق جمع ساق. طيب: قال: وقد اختلف المفسرون في معنى قوله سبحانه ردوها علي، عن على لسان سليمان عليه السلام يعني يقول ردوها علي، قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فقيل: وسمها بالكي وسبلها في سبيل الله. قالوا: وسمها يعني من السمة أو العلامة، يعني كواها يعني وضع عليها علامة يعني لتميز أن هذه الخيل يعني وقف لله تعالى حتى يعني لا تختلط بالخيول الأخرى. وسبلها في سبيل الله يعني جعلها وقفا لله تعالى في سبيل الله. قال: وهذا القول ضعيف، لأن السوق ليست محلا للوسم بحال، قال إيه طفق مسحا بالسوق والأعناق، والوسم لا يكون على ساق الحيوان أبدا، الوسم في العادة يكون يعني في مواضع أخرى، في الظهر في كذا، لكن لا يكون على السيقان. وقيل: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، العراقيب اللي هي عروق السيقان يعني أو كذا، ويقال يعني عرقب الخيل يعني قطع عراقيبها، يعني قطع سيقانها أو كذا. فقال: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، يعني جعل يمسح على الأعراف اللي هو الشعر الذي يكون في عنق الخيل، ويمسح العراقيب يعني السيقان حبا لها. وهذا القول اختاره ابن جرير، قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. فهذا كان يعني اجتهادا من الإمام الطبري المفسر رحمه الله، يعني قال لعل المقصود طفق مسحا بالسوق والأعناق، قال: نأخذ كلمة مسحا على ظاهرها أنه مسح سيقانها ومسح أعناقها، مسح سيقانها ومسح أعناقها، يعني مثل الإيه الإنسان إذا ربت على ظهر الحيوان يعني من محبته له وكذا. وقال لك يعني حجة الطبري في اختيار هذا القول، قال لك سليمان عليه السلام نبي كريم، وحفظ المال يعني موجود في الشرائع السابقة وكذا، وما كان ليتلف هذا المال يعني بدون ذنب من هذا المال، الخيل لا ذنب لها، يعني الخطأ ليس من الخيل وكذا، فلماذا تعاقب وكذا بغير ذنب وكذا. قال لكن هذا القول يعني فيه يعني مما قاله ابن جرير اجتهادا يعني، لكنه مخالف للتفاسير المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية. قال وقيل، وهذا هو التفسير يعني المشهور في تفسير الآية، ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، طفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني طفق يضرب أعناقها ويضرب سيقانها بالسيوف. قال الحسن البصري، قال والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعقرت. أنه عليه السلام يعني غضب لله تعالى، وأن هذا المال يعني شغله عن عبادة الله تعالى، فطفق يقطع أعناقها وسيقانها. قال وهذا القول، وهذا القول هو الصحيح. طبعا فعله هذا يعني ذكره الله تعالى في معرض الثناء على نبي الله سليمان عليه السلام، في معرض الثناء على نبي الله سليمان عليه السلام، وأنه يعني غضب لله تعالى، ويعني لما انشغل عن الصلاة بسبب هذه الخيل عقرها يعني وضحى بها لله تعالى. قال وهذا القول، وهذا القول هو الصحيح، وليس في ذلك إتلاف للمال بغير وجه حق، بل إنه يعني هنا الواقع صحيحة، ولكن ليس هذا لكون حفظ المال غير مطلوب في شريعته، ولكن لعلة أخرى كما سنرى. قال بل إنه ذبحها غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها، وهو الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر على سبيل التعقيب يعني مباشرة بعد أن قال طفق مسحا بالسوق والأعناق، فبعدها يقول سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح، والفاء هنا تفيد التعقيب يعني، ومن معاني الفاء أيضا يعني السببية، يعني بسبب فعله هذا و مكافأة له، فسخر الله سبحانه وتعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري بأمره حيث أصاب يعني تتوجه حيث يريد أن يتوجه، فالريح تحمله إلى البلاد البعيدة بدلا من أن كان يعني يحمل على هذه الخيل، فتركها لله تعالى فعوضه الله ما هو خير. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. في السورة الأخرى أخبر الله تعالى أنه سخر له الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير في اتجاه معين مدة شهر وفي الاتجاه الآخر لمدة شهر، فإذا كان قاصدا الذهاب إلى مكان معين يسير يعني يركب على الرياح وتسير به إلى المكان الذي يريد. قال فهذا أسرع وخير من الخيل كما قال عليه الصلاة والسلام، إنك لا تدع شيئا لله شيئا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. ثم هنا نقطة مهمة جدا يعني أيضا، وهي أن الخيل كما سيذكر مما يؤكل لحمه، وهذا في شريعة الإسلام أيضا، في حديث أسماء رضي الله عنها قالت يعني نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فالخيل مما يؤكل، فهو يعني لما ذبح هذه الخيول لم يكن هذا إتلافا للمال، وإنما ذبحها واستفيد من لحومها، واستفيد من لحومها وإطعامها يعني للمحتاجين. قال وسليمان عليه السلام لم يتلف هذه الخيول عبثا، إنما ابتغاء مرضات الله وتقربا إليه، وليستفيد بالتصدق بما كان يحبه كثيرا. وكان يعني يحب هذه الخيول، ومع ذلك يعني نحرها لله تعالى ليتصدق بلحومها وينتفع الناس بلحمها. فإذا ليس في إتلاف للمال من جهة أن اللحوم انتفع بها ولم تلقى يعني أو يعني أو تتلف أو كذا. نعم. نعم أحسنت. يعني أخونا يسأل سؤالا يعني مهما، يعني قد يتخذ البعض فعل سليمان عليه السلام يعني أسوة له في تحملة يعني خطئه على الآخرين، بعض الناس يعني هذه طبيعة في الناس يعني عموما، إلا من جاهد نفسه. دائما الإنسان من طبائعه إلا إذا جاهد نفسه وهذبها، دائما الإنسان إذا كان عنده مشكلة يعني دائما يلقي الخطأ على الآخر، لأن هذا أسهل بدلا من أن يصحح نفسه. دائما أي مشكلة مثلا بين طرفين أو كذا يكون خطأ مشتركا غالبا، يعني في خطأ منه، قد يكون هناك خطأ من الطرف الآخر، أو قد يكون الطرف الآخر ليس له دخل في المشكلة، بس دائما الإنسان أسهل عليه بدلا من هو يصحح نفسه. يعني حتى في الخلافات الزوجية بين الزوجين، والخلافات يعني بين الشريكين في التجارة، أو كل واحد مثلا فيه طباع معينة هي سبب في المشكلة، بس بدلا من أن يصححها وهذا يحتاج منه إلى مجهود، لا هو يقول لك أنه يبقى على ما هو عليه، والطرف الآخر هو اللي عليه أنه يغير نفسه حتى يتكيف يعني معه أو كذا، فيحمل الطرف الآخر الخطأ من أجل يعني ألا يغير يعني في شيء من عاداته أو من أسلوبه أو كذا، فيلقي الخطأ على الآخر، وربما عاقب الطرف الآخر يعني محملا إياه يعني المشكلة أو كذا، حتى لا يصحح نفسه أو يغير في نفسه أو كذا. فأخونا يقول يعني قد يستند البعض يعني إلى فعل سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن الصلاة، فعقر هذه الخيل وذبحها وقطع سيقانها وعراقيبها أو كذا، مع أن الخيل يعني ليس لها ذنب، يعني هي حيوان لا يعقل أو كذا وليس لها دخل. فالجواب هنا يعني أن طبعا يعني هذا كان تعاملا مع حيوان يعني وليس مع إنسان، يعني في التعامل بين الناس يعني الوضع يختلف. يعني لو أنه انشغل عن الصلاة بسبب إنسان أو كذا لما عاقبه يعني ولا ما حمله يعني شيئا من الخطأ أو كذا، لكن هنا لما كان منشغلا بحيوان أو انشغل بجماد أو كذا، يعني لو أن جمادا أو حيوانا أو كذا تسبب في وقوع الإنسان مثلا في مشكلة معينة أو كذا، لا مانع في هذه الحالة إذا كان مثلا جمادا أو حيوانا يتخلص منه ببيع، أو إذا كان حيوان مما يؤكل لحمه مثلا يذبحه ويأكله أو كذا، هذا ليس فيه يعني إشكال في هذه الحالة، ليس من باب تحميل الخطأ على إنسان آخر ويختلف يعني الأمر في هذه الحالة. وأيضا سليمان عليه السلام استغفر ربه سبحانه وتعالى، يعني ليس في نحره لهذه الحيوان، يعني ليس هذا هو الحل الوحيد يعني للمشكلة، ولكن كان توابا يعني كثير الاستغفار وكذا، وكان يعني معترفا يعني رغم أنه انشغل عن الصلاة بغير تعمد يعني وبغير قصد، لكن مع ذلك يعني شعر بالندم الشديد، والندم توبة يعني إلى الله سبحانه وتعالى، وحاسب نفسه على هذا الأمر وكذا. فالقصد يعني ليس في هذا يعني حجة يعني لمن يحملون أخطاءهم على الآخر. نعم تفضل. نعم أحسنتم بارك الله. هذا أيضا يعني جواب آخر جميل، يعني أيضا أن سليمان عليه السلام يعني صرف غضبه بالتضحية بشيء يملكه، يعني الخيول هذه كانت ملكا له فذبحها لله تعالى، يعني صرف غضبه بذبح هذه الخيول لله تعالى وليتصدق بها، ولم يعني يصرف غضبه في معاقبة مثلا من كانوا حوله من الجند والخدم ولا كذا، يعني ما توجه إليهم بلوم ولا عاقبهم ولا صرف غضبه في إتلاف شيء لا يملكه أو كذا. فالقصد أن فعل سليمان عليه السلام ليس فيه يعني شيء مما يستند إليه المبطلون، يعني الذين يحملون خطأهم على الآخر. قال القرطبي: وقد استدل بعض الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان هذا. هذا برضه من ضمن الاستدلالات الخاطئة، يعني بعض الصوفية قالوا سليمان عليه السلام لما يعني انشغل بالخيل عن الصلاة حتى غربت الشمس أو كذا، قتل الخيل وقطع ثيقانها وأعناقها، فصاروا يقطعون ثيابهم ويخرقونها وكذا، يعني لما تشغلهم عن عبادة الله أو عن ذكر الله أو كذا. قال: وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد، يعني لا ينسب إلى نبي معصوم أنه أفسد يعني المال، بمعنى أتلف المال، فعل الفساد يعني أتلف المال بحيث لا ينتفع منه ولا يستفاد به، لأن المراد أنه عرقبها ثم ذبحها، وذبح الخيل وأكل لحمها جائز، وأكل لحمها جائز، وعلى هذا فما فعل شيئا عليه فيه جناح، يعني ذبح الخيل من أجل أن يؤكل لحمه هذا جائز. فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. أما الإنسان يقطع ثوبه حتى يعني لا يشغله عن ذكر الله تعالى بحيث يتلف الثوب ولا يستفاد به ولا ينتفع به أو كذا، فهذا يعني ليس مشابها لفعل سليمان عليه السلام، لأنه لما ذبح الخيل استفيد بها وانتفع بها. قال: ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل ولا يكون في شرعنا، هذا اللي هو مسألة حفظ المال، أو نحن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم إضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، ونهينا عن إتلاف المال وعن إضاعة المال في أحاديث كثيرة. فيقول يعني القرطبي: هناك يعني احتمال أنه في شريعته يعني ليس هناك حرج في إتلاف المال أو كذا الذي يملكه الإنسان، لكن في شريعتنا يحرم إتلاف المال بغير غرض صحيح. لكن طبعا هذا محل النقاش يعني في الموضوع، يعني هل كان في شريعة سليمان جواز إتلاف المال أم لا؟ فالأولى أن نقول أنه ليس في شريعته جواز إتلاف المال بغير فائدة أو غرض صحيح، ولكن يحمل هنا فعله على أنه ذبحها ليتصدق بلحمها، وهذا غرض صحيح. نعم. نعم أحسنتم. يعني ورد عن بعض السلف يعني أنهم كانوا يعني من باب محاسبة النفس وتهذيبها أو كذا، يعني يلزمون أنفسهم أحيانا بقربة من القربات، يعني بصدقة أو صلاة أو صيام أو كذا، إذا فعل معصية معينة يعني حتى يعني يتوب منها. يعني ورد عن أظن عن شعبة رحمه الله وعن غيره أنه قال يعني: نذرت لله تعالى كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدينار، كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدينار أو كذا. فيقول يعني يعني قال: فحملني حب الدنانير على ترك الغيبة أو ترك كذا، أو كما قال يعني رحمه الله، يعني كنوع من تهذيب النفس. وكان بعضهم مثلا يصلي ركعتين أو يصوم يوما أو كذا إذا يعني فعل يعني خطأ معينا أو كذا، هذا من باب يعني تربية النفس يعني وتهذيبها وكذا، فمعاقبتها يعني بطاعة أو صدقة أو كذا لتكون تكفيرا، هو من باب إن الحسنات يذهبن السيئات يعني. فهو هنا يعني التصدق بلحوم هذه الخيل هذه حسنة يعني، فمن باب يعني إن الإنسان يعني يحسن بعدما وقع مثلا في شيء. والنبي عليه السلام سليمان يعني إنما كان على سبيل السهو يعني والخطأ وليس عن سبيل التعمد، ولكن مع ذلك كفر عنه بهذه الصدقة والعمل الصالح. بقية كلام القرطبي رحمه الله يقول: ونظير ذلك الهدي والأضاحي، فإنه عمل مشروع في كل الشرائع ولا يعد ذلك إتلافا. يقول يعني أن نظير فعل سليمان عليه السلام التقرب إلى الله تعالى بالهدي والأضاحي، الذبائح التي تذبح يتصدق بها على المحتاجين ويتقرب بذبحها لله تعالى، ليس هذا من إتلاف المال في شيء، بل هو استعمال للمال في أفضل أنواع الاستعمال وأفضل صور الاستعمال. فيقول كذلك يعني ذبح الخيل ليتصدق بها هذا ليس من إتلاف المال. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمعناه أن ذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى كان موجودا في عند كل أمة، ولكل أمة جعلنا منسكا. فمن هذا الباب يعني كان فعل سليمان. إذن يعني الخلاصة في هذا النقاش يعني أن نقول إن الظاهرة أو الأصوب أن يعني حفظ المقاصد الخمسة الضرورية اللي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فحفظها كان موجودا في جميع الشرائع. وما ورد من أدلة فيها يعني ما يوهم مخالفة هذا الأمر يمكن تأويلها بحيث تتفق مع هذا، ويقال يعني إنها لا تتعارض مع الاهتمام والعناية بحفظ هذه الأمور الخمسة. طيب انتقل بعد ذلك إلى مسألة الترتيب بين الضروريات. الترتيب بين الضروريات، نحن ذكرنا الترتيب المشهور على ما تقدم، يعني ترتيب الدين ثم ترتيب الأمور الأخرى. قال: هل هذا الأمر يعني محل اتفاق أو هناك اختلاف في هذا الترتيب؟ قال: تنقسم الضروريات الخمسة إلى قسمين. الضروريات الخمسة تنقسم إلى قسمين: الأول ما مقصوده ديني وهو حفظ الدين، أول شيء يعني ديني ويتعلق بحق الله تعالى اللي هو حفظ الدين، والثاني ما مقصوده دنيوي، الثاني نفعه في الدنيا وهو حفظ النفس والنسل والعقل والمال. حفظ النفس والنسل والعقل والمال، هو طبعا في الترتيب بيجي العقل قبل النسل. قال: أولا تقديم الدين على جميع الضروريات. أول مسألة اللي هي مسألة هل الدين مقدم على جميع الضروريات الأربع باعتبار أنه حق لله تعالى وكذا، والأمور الأخرى متعلقة بأمر الدنيا وأمر الدين أهم من أمر الدنيا. فقال للعلماء في ذلك قولان، العلماء لهم قولان في مسألة ترتيب حفظ الدين على ترتيب حفظ الأمور الأربع الدنيوية. الأول قال: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الدين مقدم على سائر الضروريات، فإذا تعارضت مصلحة متعلقة بالدين مع مصلحة متعلقة بغيره قدمت المصلحة المتعلقة بالدين. هذا القول الأول، وقول يعني جمهور علماء أصول الفقه، ويعني تبعهم في ذلك جمهور علماء المسلمين في أن حفظ الدين يقدم على حفظ الأمور الأربع الدنيوية. الثاني قال بعض العلماء: إن جميع المصالح الأربعة مقدمة على مصلحة الدين. جميع المصالح الأربعة مقدمة على مصلحة الدين، وذكره الآمدي احتمالا وأورده ابن الحاجب بصيغة التمريض. يعني هذا القول لا يعرف له يعني أسماء علماء مشهورين يعني يتبنون هذا القول ويقولون به، يعني فقط ذكره الآمدي احتمالا، يعني قال لك ويحتمل أن يكون حفظ هذه الأمور مقدمة على حفظه. وابن الحاجب ذكره بصيغة التمريض، يعني أنه قيل أو يقال أو كذا، يعني غير يعني ناسب له إلى يعني إمام مشهور يتبنى هذا القول يعني أو يقول به أو كذا. لكن القول الأول أن حفظ الدين مقدم هو الذي يعني ينص عليه عامة العلماء. طبعا هو في الحقيقة يعني الفريق الثاني كما سيتضح يعني بعد قليل أو كذا، إنهم يعني حجتهم كما سيأتي يعني تتلخص في أن يعني حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. يعني هم يستعملون هذا في مسائل محددة، يعني ليس طبعا على سبيل الإجمال، يعني يقول مثلا حق الله سبحانه وتعالى يبنى على المسامحة، حق العبد يبنى على المشاحة وكذا، إذا كان هناك حقوق للعباد أو كذا فيعني تؤدى أولا، ويعني الحق الذي لله تعالى يعني يؤخر طمعا في عفو الله تعالى وفي مغفرته وكذا. أما حقوق العباد فهذه لابد وأن يحاسب عليها الإنسان، والعباد لن يسامحوه فيها، يعني إذا لم يؤدها إليه في الدنيا أخذوها من حسناته في الآخرة أو كذا. فالقصد أن هذا الفريق يعني الذي يرى هذا الرأي أن حقوق أن يعني حفظ الأمور الدنيوية أولى من حفظ الدين، ليس من باب يعني أن هذه الأمور أعظم من الدين ولا أهم من الدين ولا كذا، ولكن يعني مأخذهم أن الدين نعم هو الأهم وهو الأعظم وهو الأولى بالعناية والرعاية وكذا، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني غفور ومن صفته العفو والمسامحة وكذا، وأما هذه الأمور الدنيوية وكذا لها تعلق بحقوق العباد، والعباد يعني جاء التغليظ في الشرع يعني في رعاية حقوقهم ولا يسامحون في حقوقهم وكذا، فمن هذا الباب يعني ليس من باب، حتى لا يظن يعني بمن قال هذا أنه يعني يستهين بأمر الدين أو لا يرى له أهمية أو كذا. طيب، أصحاب القول الأول هم جمهور العلماء الذين يرون أن حفظ الدين يقدم على حفظ نفس أو عقل أو مال أو نسل أو كذا، استدلوا بما يأتي. أولا أن الدين هو المقصود الأعظم ومن أجله خلقت البشرية، قالوا حفظ الدين يقدم على كل شيء لأنه المقصود الأعظم ومن أجله خلقت البشرية، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلأجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب. الله تعالى ما خلق الخلق يعني يعني ليحفظوا الأموال ولا ليحفظوا كذا، ولكن خلقهم لعبادته وهي حفظ الدين، هذا هو الأساس. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر يعني نذرت أن تصوم لله تعالى يوما مثلا أو يومين أو كذا، وماتت قبل أن تفي بهذا النذر، أفأصوم عنها أياما يعني بعدد الأيام التي نذرت أن تصومها. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فدين الله أحق بالقضاء. المرأة يعني تقول أمها ماتت عليها نذر وكذا صيام، فقال لها لو كان على أمك دين يعني لمخلوق أو كذا هل كنت ستؤدين عنها الدين الذي للمخلوق؟ قالت المرأة نعم. قال اقض الله فدين الله أحق بالقضاء، إذن دين الله أحق أن يقضى من ديون المخلوقين. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حق الله على سائر حقوق الآدميين. ثالثا، أن الدين تبذل دونه المهج والنفوس كما في الجهاد. يعني الدليل الثالث أن الجهاد مشروع في الإسلام يعني بإجماع العلماء وكذا، والجهاد فيه تضحية بالنفوس والأموال وكل شيء يعني من أمور الدنيا في سبيل حفظ الدين. فإذا قدم الدين على النفس فتقديمه على ما سواها من المقاصد أولى. إذا كان الجهاد فيه تعريض النفس للقتل من أجل حفظ الدين، وأي مقصد بعد حفظ النفس فهو أقل من حفظ النفس، حفظ العقل والمال والنسل، العقل والنسل والمال هذا يأتي في الترتيب بعد النفس. فإذا كانت النفس يضحى بها من أجل حفظ الدين فمعناه أن حفظ الدين أهم مما سواه. رابعا، أن ثمرة الدين لا تعدلها ثمرة أخرى وهي الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا الدين ثمرته أنه يحقق الأمن ويحقق الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة فلذلك حفظه أهم من حفظ أي شيء آخر. خامسا أن حفظ ما سوى الدين إنما كان مقصودا من أجل حفظ الدين وليس مقصودا لذاته. يقول أن حفظ أي شيء سوى الدين إنما هو على سبيل التبعية، يعني ليس مقصودا لذاته، يعني ليس من يعني حفظ المال والنفوس وكذا، ليس المراد المال لأجل المال ولا النفس لأجل النفس، ولكن من أجل أن هذه الأموال تستعمل في طاعة الله والنفوس تعبد الله تعالى والنسل الذرية هؤلاء يعني يخلفون الجيل المسلم يعني، وتأتي أجيال تعبد الله تعالى وتقوم بهذا الدين وكذا. فحفظ هذه الأمور الأخرى التي هي سوى الدين إنما هي من باب أنها وسائل لحفظ الدين، هي مقاصد يعني تبعية وليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصود لغيره لتحقيق العبودية بمفهومها الشامل. ومما يدل على هذا أن العبودية بمفهومها الشامل أنها تشمل يعني طاعة الله تعالى وكل ما يعين ويؤدي إلى طاعة الله تعالى ونصرة دينه. ومما يدل على هذا على أن حفظ يعني النفوس والعقول والأموال وكذا أنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود ليكون وسيلة لحفظ الدين، يدل على هذا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال: وجه الدلالة أن الله تعالى أباح الأكل من الطيبات لتحصيل التقوى، يعني اشترط لإباحة الأكل، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني اشترط لإباحته أن يكون هذا الأكل يعني محصلا للتقوى ومحققا للإيمان ولعبودية الله تعالى. فإذا لم يستعن العبد بالأكل على طاعة الله كان عليه جناح فيما أكل، يعني لو أكل واستعان بهذا الأكل على معصية الله فيكون عليه جناح فيما أكل، ولكن ليس على الإنسان جناح فيما أكل إذا استعان بهذا على طاعة الله. فدل ذلك على أن الحفظ على النفس إنما يكون مشروعا إذا كان وسيلة لحفظ الدين، لأن الأكل به تحفظ النفوس، فإذا كان الإنسان يأكل ليستعين به على معصية الله وعلى الكفر بالله وعدم الإيمان وعدم التقوى إذن عليه جناح فيما أكل، معناه أن النفس هذه لا قيمة لها إذا كان يستعين بها على معصية الله، وإنما يعني عليه أن يأكل ليحفظ نفسه إذا كان سيتقي الله ويؤمن به. قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة. يعني الآية الكريمة هنا فيها يعني الإنكار على من حرم الطيبات من الرزق وحرم زينة الله، ثم قال سبحانه وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني هي في الحياة الدنيا للمؤمنين مشاركين لغيرهم، يعني في الدنيا يستعملها المؤمنون وغيرهم خالصة يوم القيامة، لكن يوم القيامة ستكون الزينة والطيبات خالصة للمؤمنين، وفي الدنيا هي للمؤمنين ويعني ويشاركهم فيها غيرهم لكنها ستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. فالطيبات إنما هي مباحة لعباد الله المؤمنين الذين يستعينون بها على طاعة الله. قال: قل هي للذين آمنوا، يعني في الأساس الطيبات إنما أوجدها الله تعالى للمؤمنين للذين آمنوا، ولكن يشاركهم غيرهم يعني على سبيل التبعية، لكن هي في الأساس ما أوجدها الله يعني إلا من أجل المؤمنين، والباقون يشاركونهم فيها في الدنيا يعني تبعا، لكن هي في الأساس إنما هي لأجل المؤمنين، وفي الآخرة ستكون خالصة للمؤمنين ولن يشاركهم فيها أحد. جيم: أن الله وهبنا العقل لنتفكر في آيات الله ولنحقق عبودية به العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. أن العقل يعني إنما أوجده الله تعالى ليتفكر به الإنسان وكذا، التفكر الذي يوصله إلى الإيمان بالله تعالى وإلى عبادة الله. لذلك نجد أن الله تعالى يصف الذين لا يستعملون عقولهم فيما يوصلهم إلى الإيمان بالله تعالى وطاعته بأنهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها. ويصفهم الله تعالى في آيات كثيرة، يصف المشركين بأنهم لا يعقلون. إذن العقل الذي معهم هذا لا قيمة له ولا فائدة منه، لأنه لم يستعمل الاستعمال الذي خلق من أجله، إنما خلق هذا العقل ليوصل الإنسان إلى الإيمان بالله تعالى. فإذا لم يوصله إلى هذا فأصبح وجوده كعدمه، سواء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يصبح أضل من الأنعام التي لا تعقل، هم أضل منها، فيصبح عقلهم هذا لا قيمة له ولا فائدة منه. فإذا يعني خلاصة هذه الأدلة أن حفظ الدين هو الأساس، وأن حفظ الأشياء الأخرى إنما هو من باب الوسيلة إلى حفظ الدين، ولا يمكن أن يكون حفظها مقدما على حفظ الدين. طيب، هذا يعني هذا كان رأي الفريق الأول الذي هو جمهور العلماء، أن حفظ الدين يقدم على ما سواه. طيب، القول الثاني قال: واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا حفظ النفوس والعقول والنسل والأموال يعني نقدمه على حفظ الدين، استدلوا بما يأتي. دليلهم الأول أن المقاصد الأربعة سوى الدين حقوق للآدميين، قالوا الأمور الأربعة الأخرى سوى الدين هي حقوق للآدميين، وحفظ الدين حق لله تعالى، حفظ الدين هو حق لله تعالى، وأما حفظ الأمور الأخرى فهي حقوق للآدميين. والقاعدة أنه إذا ازدحم حق الله أو حق لله وحق للآدمي في مكان واحد وضاق عن استيفائهما قدم حق الآدمي، قدم حق الآدمي لأمرين. يقولون يعني عندنا إيه قاعدة، أنه إذا ازدحم حق لله وحق للآدمي ولم نستطع التوفية بحق الله وحق الآدمي في نفس الوقت فيقدم حق الآدمي لسببين. السبب الأول أن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة، أن حق الله تعالى مبني على المسامحة، أن الله تعالى يعني يعفو عن العبد إذا يعني عجز عن أداء حق الله تعالى، لأنه يعني إما أن يؤدي حق الله ويؤدي حق الآدمي وعجز عن أداء الحقين فالله تعالى يعفو عن حقه، بينما حق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بفوات حقه سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ليس محتاجا سبحانه وتعالى، يعني هذه العبادة والكذا والتي يؤديها العبد لربه إنما هي لنفع العبد، والله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى يعني الأموال التي يتصدق بها الإنسان أو الذبائح التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، وإنما أراد الله تعالى تحقيق التقوى في القلوب وكذا. بخلاف الآدمي فإنه يتضرر بفوات حقه، الآدمي يلحقه ضرر ويتأذى إذا فات حقه. طيب، هذا يعني هو دليلهم الأول. قال: ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين. أولا، أن هذا الدليل مسلم في حق الآدمي الذي لا يؤدي إلى فوات حق الله بالكلية. يقول هذا الدليل يعني صحيح في أداء حق الآدمي الذي لا يفوت حق الله تعالى بالكلية، أما إذا أدى إلى فوات حق الله بالكلية فإن هذا الدليل غير مسلم به، بل تقدم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية. يقول يعني إن هذا الكلام ليس على إطلاقه، أن دايما حق الآدمي يقدم على حق الله. يقول هناك حقوق لله تعالى لا يمكن التفريط فيها بحال يعني من الأحوال، وإنما هذه القاعدة استعملت في بعض المسائل، يعني مثلا من الفقهاء، يعني حتى أكثر تطبيقات هذه القاعدة تكون يعني محل خلاف بين الفقهاء، يعني زي مسألة الميراث، إذا الإنسان مثلا مات وترك يعني مالا قليلا لا يكفي للسداد ما عليه من الديون للناس وسداد حق الله تعالى الذي هو الزكاة، كان عليه زكوات لم يخرجها، عليه كفارات أيمان لم يخرجها، لم يحج مثلا وكان قادرا على الحج ولم يحج، فهنا يخرج من ماله يعني قيمة ما يحج به عنه وكفارات ما عليه من الأيمان والزكوات، الأموال قيمة الزكوات التي عليه وتأخر في إخراجها وكذا، فهذا حق لله تعالى وفي نفس الوقت عليه حقوق للآدميين. فهنا الفقهاء اختلفوا، بعضهم قال حق الآدمي مقدم في هذه الحالة، يعني نأخذ هذه التركة ونسدد ديون الآدميين، ثم إن فضل شيء يعني يزكى عنه أو يحج أو تسدد الكفارات التي عليه أو كذا. والفريق الآخر قال لا، حق الله مقدم. نبدأ أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. قالوا إذن أول شيء نخرج قيمة ما يحج به عنه، نسدد عنه الزكاة وندفع عنه كفارات الأيمان التي عليه وكذا، ثم إن فضل شيء نقضي ديون الآدميين، لم يتبقى خلاص يبقى يحاسب يعني يتحاسبون معه يوم القيامة بالحسنات والسيئات وكذا. فمثلا هذه صورة من الصور التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء في تقديم حق الآدمي أو تقديم حق الله تعالى. الذين قدموا حق الآدمي ليس من باب يعني إسقاط حق الله أو تضييع حق تضييع الدين، يعني ليس فيه تضييع للدين أو تفريط في الدين أو كذا، وإنما فقط في مسألة يعني أن هذا الإنسان كان مقصرا في أداء هذه الواجبات في حياته أو كذا، وأن هؤلاء الذين لهم حقوق عنده إذا لم يؤدهم فسيأخذونها من حسناته يوم القيامة، سيكون أيضا معرضا لتضرر في دينه من جهة الثواب والعقاب في الآخرة. فهي زي مسألة موازنة بين المفاسد، يعني أي المفسدتين أعظم، أن هو أن يلقى الله تعالى وعليه يعني حقوق لله تعالى تأخر في أدائها، أو يلقى الله تعالى وعليه حقوق لناس يطالبونه بها ويأخذون من حسناته أو كذا. فهذا مثال يعني للتطبيقات يعني. لكن يقول يعني ليس مسألة تقديم حق الآدمي أن الإنسان يفرط في الدين ولا يرتد عن الدين والعياذ بالله أو يفسق حتى يعني يسدد حقوق الآدميين أو كذا، ليس هذا هو القصد. قال يعني الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يجاب به عن الاستدلال أن حق الآدمي داخل في حق الله تعالى. هذه نقطة مهمة جدا، أن مسألة سداد حقوق الآدميين، ما هي حقوق الآدميين هذه؟ من الذي أوجب علينا أن نؤدي إلى الآدميين حقوقهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، يعني فرض علينا أن نؤدي حقوق الآدميين إليهم. فالمسلم عندما يؤدي حق الآدميين إنما هو بهذا يؤدي حقا لله تعالى، لأن الله تعالى ألزمه بهذا، لأن الإيفاء بحقوق الآدمي مطلوب شرعا. فليس هذا من باب يعني تقديم حق الآدمي في بعض المسائل على بعض يعني الحقوق التي بين العبد وربه، هذا ليس من باب تقديم حق يعني ليس من باب حفظ المال على حفظ الدين أو كذا، ولكن لأن أداء الحقوق هو من حفظ دين المسلم، لأن من حفظ الدين أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها ويكون مؤاخذا في دينه، ويعني يلحقه نقص في دينه إذا لم يؤدي حقوق الآدميين إليه. نعم. أحسن. بالنسبة للإنسان يعني وقت حياته إذا كان عليه ديون وعليه زكوات، وإذا يعني سدد الديون نقص المال عن النصاب ولم يصبح عليه زكاة أو كذا، يعني هذه الصورة يعني غير الصورة التي نذكرها، يعني الصورة المرادة يعني إنسان كان يعني عنده أموال وقت أن كان عنده أموال، لم يكن عليه ديون تستغرق أمواله أو تنقص ماله عن النصاب، فكان عليه أن يزكي، يعني في سنة من السنوات كان عنده أموال وليس عليه ديون لأحد، والمال مر عليه حول، مال مدخر ومر عليه حول، ووجب عليه الزكاة، ثم لم يخرجها. فلما لم يخرج الزكاة لحقته ديون، بعد ذلك لحقته ديون بعد أن كان يعني عليه زكوات من سنوات سابقة لم يكن عليه ديون فيها وتأخر في إخراجه، فالآن أصبح عليه زكوات عن السنوات التي كان مكلفا فيها بإخراج الزكاة، ولحقته ديون في مرحلة يعني لاحقة بعد ذلك، وتوفي وعليه زكوات وعليه ديون في نفس الوقت. فهذه الصورة. طيب، دليلهم الثاني استدلوا أيضا بقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الاستدلال أن الله تعالى أباح كلمة الكفر للإنسان إذا أكره عليها، فدل هذا على تقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين. حجة هذا الفريق من العلماء الذين يقولون حفظ النفس يقدم على حفظ الدين، قالوا إذا أكره الإنسان على التلفظ بكلمة الكفر أبيح له أن يتلفظ بها ليحفظ نفسه، ويقولون لو كان حفظ الدين مقدما لحرم عليه أن يتلفظ بكلمة الكفر ولو أدى إلى قتله. ويدل على هذا سبب نزول هذه الآية، وهي قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما المشهورة. عمار بن ياسر رضي الله عنهما هو وأبوه وأمه أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أبوه وأمه رضي الله عنهما فيعني رفضا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وصبرا للقتل، عذبوهم وقتلوهم وقتلوهما رضي الله عنهما. وأما عمار تحت ضغط التعذيب والإكراه وكذا تلفظ بهذه الكلمة وقلبه مطمئن بالإيمان، تلفظ بكلمة فيها يعني إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرها تحت ضغط التعذيب والإكراه وقد قتل أبواه من التعذيب، فتلفظ بهذه الكلمة وجاء يعني نادما خائفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سراحه وكذا، يعني قالوا له إن يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقون سراحه وكذا، ففعلوا وأطلقوا سراحه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني خائفا ونادما، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ففيها عذر له في هذا. طيب، هنا يعني السؤال: هل هذا من باب تقديم حفظ النفس على حفظ الدين؟ فهنا قال يجاب عن هذا الاستدلال بأن الله تعالى أذن للإنسان أن ينطق بالكفر بلسانه دون أن يكفر بقلبه، فهو كفر بالظاهر دون الباطن فلا يؤدي إلى فوات مصلحة الدين. يعني الجواب هنا نقول إن هذا ليس من باب تقديم حفظ النفس على حفظ الدين، ولكن من باب الجمع بين المصلحتين. نقول يعني إذا تعرضت مصلحتان أولى شيء نحاول الجمع بينهما والتوفيق بينهما، ولكن إذا تعذر الجمع بينهما فهنا نبدأ في الترتيب. فهنا في هذه الصورة في حالة الإكراه، إنسان إذا أكره وعذب وكذا يعني على أن يتلفظ بكلمة الكفر، فهنا من باب التوفيق بين المصلحتين أنه بالإمكان أن يحفظ دينه في قلبه وأن يتلفظ بلسانه بكلمة الكفر لينجو من التعذيب وينجو من القتل، ويكون ذلك من باب الخداع لأعدائه، والحرب خدعة وكذا، ومن باب مخادعة أعدائه، ويتكلم بكلمة لا يقصدها بقلبه ولا ينويها بقلبه تحت ضغط الإكراه ولينجي نفسه من القتل وكذا، ويكون معذورا شرعا، خاصة وأن تلفظه بها في هذه الحال قد أباحه الله تعالى له، وفي نفس الوقت له أن يصبر حتى يقتل كما صبرت سمية وياسر رضي الله عنهما. يعني هذا أيضا يؤكد أهمية حفظ الدين، أنه لو شاء لا ثبت حتى يقتل ويمتنع من التلفظ بها، له ذلك، ويعني أكثر العلماء يقول هو أفضل وأجره أعظم إذا يعني صبر حتى يقتل شهيدا في سبيل الله، وألا يقر يعني أعين المشركين بتلفظه بهذه الكلمة حتى وإن كان يقولها مكرها، ويصبر حتى يقتل، يكون أفضل وأحسن. لكن يعني معه رخصة إذا شاء أن يأخذ بها فيتلفظ بلسانه، ويكون الدين محفوظا في قلبه، ويكون تلفظه بها شيئا مؤقتا، يعني لا يؤثر في دينه إن شاء الله، لأن دينه في قلبه، والله تعالى يعلم أنه قالها تحت ضغط معين. فإذا يكون هذا من باب يعني الجمع بين المصلحتين والتوفيق بين المصلحتين والمحافظة على الدين والنفس في نفس الوقت، وليس أنه فرط في دينه. يعني الشرع ما أباح الإنسان أنه يرتد عن الدين ويفسق أو يرتد أو يكفر يعني ظاهرا وباطنا من أجل أن يحفظ نفسه، فهذا لم يقل به أحد قط ولا أباحه الله تعالى، ولكن فقط يعني أنه أبيح أن يخادع أعداءه ليحفظ نفسه ويكون الدين محفوظا والنفس أيضا يستطيع أن يحفظها بهذه الطريقة. فكان هذا هو الدليل الثاني والجواب عليه. بقي دليل ثالث نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب. لديكم سؤال أو شيء؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.